الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى باب وصلنا إلى أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز، ليس كذلك؟ طيب. قال: يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأسباب. ذكرنا من قبل أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن الحقيقة هي الغالبة في الكلام، وأن ما جاء على الأصل فلا يسأل عن علته، وأما ما جاء على خلاف الأصل فيسأل عن علته. ما السبب الذي دعا المتكلم أن يعدل عن الأصل إلى الفرع؟ والأصل هو الحقيقة والفرع هو المجاز. فهذه أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز. أول هذه الأسباب أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلا على اللسان، مثل الخنفقيق، فإنه حقيقة في الداهية وهي نوائب الدهر. يعني ليس المراد بالداهية الرجل الذكي الذي يصل إلى مقصوده من طرق شتى، ليس هذا المراد، إنما المراد ما يعني يصيب الإنسان من المصائب، من نوائب الدهر ومصائبه، وهذه الداهية تجمع على دواهي. فالخنفقيق حقيقة في المصيبة الكبيرة التي تسمى داهية، وهي نوائب الدهر. عدل عنه إلى المجاز كالموت لثقل اللفظ. الخنفقيق لفظ ثقيل، فعدل عنه إلى الموت لأن لفظة الموت لفظة خفيفة على اللسان، فيقال فلان وقع في الموت بدل أن يقال فلان أصيب بخنفقيق. مجازا عن الداهية لوجود المناسبة بين الموت والداهية، يعني الداهية الموت مصيبة، وقد سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن بذلك، قال فأصابتكم مصيبة الموت. ولا شك أنه من أكبر المصائب التي تنزل بالإنسان، فعدل، فهناك مناسبة ومشابهة بين المصيبة أو الداهية وبين الموت. فإذن هذا هو السبب الأول في العدول عن الحقيقة إلى المجاز، أن لفظ الحقيقة قد يكون لفظا ثقيلا على اللسان فيعدل عنه إلى لفظ المجاز. السبب الثاني أن يكون معنى الحقيقة حقيرا، كلفظ الخراءة بكسر الخاء، وبعضهم يعني ضبطها بالفتح، فإنه يعني بفتح الخاء، فإنه حقيقة في الخارج المعتاد، عدل عنه إلى الغائط، يعني استغني عن لفظة الخراءة وعدل عنها إلى الغائط أو قضاء الحاجة. والغائط كما نعلم المكان المطمئن من الأرض، سمي الخارج به لأنه مكانه، أو للمجاورة يعني مجازا مرسلا. فإذا هذا اللفظ الخراء لفظ حقير، يعني فيه تصريح بشيء يستقذر، بشيء مستقذر يستحيى من التصريح به، فيعدل عنه إلى لفظ أليق وأنسب، لا ليس فيه من الحقارة ما في ذلك اللفظ. فعدل عنه إلى الغائط أو قضاء الحاجة، مع أن كل منهما من الغائط وقضاء الحاجة مجاز في الخارج الذي يخرج من الإنسان المعروف، لحقارة معنى الحقيقة. طيب، السبب الثالث أن يكون المجاز محققا لمحسن بديعي كالجناس والطباق، أو محققا للقافية في الشعر، ولا يكون اللفظ الحقيقي محققا لذلك. يعني يكون شخص قد شخص يكون متكلم أراد أن يذكر سجعا في كلامه، فلو جاء بلفظ الحقيقة لما صح السجع، فيدع الحقيقة جانبا ويأتي بلفظ مجازي لكي يحصل السجع في الكلام، أو لكي يحصل المطابقة في كلامه. فهذا السبب يكون الأسباب الداعية للعدول عن الحقيقة إلى المجاز. وكذلك أحيانا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز من أجل القافية في الشعر أو من أجل الوزن، لو جاء بلفظة الحقيقة لما صح لاختل الوزن أو لما سلمت القافية، فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لكي يكون الشعر موزونا وتكون قافيته على روي واحد. طيب، من أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز أن يكون في المجاز تعظيم، مثل سلام على المجلس العالي، بين أن يقول سلام على فلان. المجلس العالي هو في الحقيقة ليس المجلس، هو صاحب المجلس. نعم، سلام على المجلس العالي فيها شيء من التعظيم، فعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن في المجاز تعظيما أكبر من لفظة الحقيقة. أو زيادة تقوية وتأكيد، مثل رأيت أسدا يرمي، ولا تكون الحقيقة كذلك، مثل سلام عليكم، هذا ليس فيها التعظيم الموجود في سلام على المجلس العالي. وكذلك ليس في رأيت رجلا شجاعا يشبه الأسد من التقوية والتأكيد ما في قولك رأيت أسدا يرمي، فلا شك أن قولك رأيت أسدا يرمي أبلغ أقوى في البلوغ إلى المعنى المراد من قولك رأيت رجلا يشبه الأسد يرمي. فالمجاز إذن أبلغ من الحقيقة. إيش يعني المجاز أبلغ؟ يعني أشد في، ليس مراد أنه يعني أن الحقيقة ليست بليغة، لا، الحقيقة بليغة، ولكن المجاز قد يعبر عن المراد تعبيرا أقوى وأشد من التعبير الحقيقي. يؤكد المجاز فيه تقوية وتأكيد للمعنى أشد من تقوية وتأكيد الحقيقة، لأنك في قولك رأيت أسدا يرمي قد جعلت هذا الرامي شجاعا، وكأنك استدللت على شجاعته بمشابهته الأسد، فكأنك جئت بالحكم ودليله وأكدت هذا الحكم تأكيدا، لأن الشجاعة أيضا درجات ومراتب. إذا قلت رأيت رجلا شجاعا يشبه الأسد، فهناك شيئان، هناك الشجاع وهناك الأسد، وهناك المشابهة بينهما، وغالبا ما يكون المشبه أقل رتبة من المشبه به. أما إذا جعلت هذا الرجل الشجاع أسدا، فقد ادعيت أنه قد بلغ من الشجاعة أعلى مراتبها، وأنه صار فردا من أفراد الأسد، اتحد في الشجاعة مع الحيوان المفترس المعروف حتى صار أسدا، من غير أن يحتاج إلى التشبيه، لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه. استعارة يعني إذا قلت رأيت رجلا يشبه الأسد فهناك رجل وهناك الأسد وهناك مشابهة بينهم فهما شيئان مختلفان. أما إذا قلت رأيت أسدا يرمي فقد جعلت الشجاعة عين الأسد، وطبعا ليس عين الحيوان، هو إذن فرد من أفراد الأسد حتى صح إطلاق اسم الأسد عليه. فقامت الاستعارة على تناسي، الاستعارة أصلها تشبيه، أصلها تشبيه، ولكن لا بد فيها من أن تتناسى هذا التشبيه، لا بد أن يتم تناسي هذا التشبيه. فحينئذ يكون في المجاز من تقوية المعنى وتأكيده ما ليس في الحقيقة. أيضا من أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز التوسع في الكلام، يعني من أجل التقوية والاتساع في الكلام فيكون هذا سبب من أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز. طيب الآن علامات الحقيقة وعلامات المجاز. قال تعرف الحقيقة بأمور أهمها ما يأتي. الأمر الأول أن ينص العرب أو أهل اللغة على أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، يعني علماء العلماء اللغة الأوائل الكبار الذين شافه العرب وجالسوهم وخالطوهم كأبي زيد والأصمعي ونحوهما من هؤلاء الثقات العلماء الكبار، هؤلاء إذا نصوا على أن هذه الكلمة حقيقة في هذا المعنى فنصهم يؤخذ به، لأنهم ما نصوا على ذلك من تلقاء أنفسهم، وإنما نصوا على ذلك من خلال ملاحظتهم لاستعمال العرب، وهم أهل لهذه الملاحظة لأنهم أهل استقراء تام وأهل معرفة واسعة، وهم ممن خالط العرب، أو نصوا على ذلك سماعا من العرب، يعني عرفوا أن هذا المعنى هو أن العربية، يعني شاهدوا العربية يطلق لفظا فإذا سئل عن معناه أو إذا أريد منه بيان هذا المراد من هذا اللفظ فإنه يفسره بكذا وكذا، فيعرف من خلال هذا أن هذا هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. وهناك ألفاظ قد تواتر معرفة معناها وتناقله العرب جيلا عن جيل، ولذلك من أسباب الآن التي سيأتي معنا في ظنية الدلائل اللفظية أنه معرفة معنى اللفظ في اللغة. قال من يعني قال القائلون بظنية الدلائل اللفظية إن النقلة لهذه المعاني أفراد، وقد قدح بعضهم في بعض، وبعضهم لم يكن يعني بالثقة قد بلغ مرتبة في الثقة والعدالة بحيث إن بعض المحدثين قد قدح فيه، فهؤلاء هم الذين نقلوا لنا اللغة الألفاظ ومعانيها الموضوعة لها. فالجواب أن هذا لا يسلم، لأن هناك من الألفاظ ما تناقل الناس معانيه جيلا عن جيل بالتواتر. والأمر الثاني أن هذه الألفاظ وقضعت لهذه المعاني، وأن هؤلاء أهل الاختصاص والناقلون لهذه الألفاظ ولهذه المعاني، فإذا اجتمعوا على معنى لفظ فإن إجماعهم يكون حجة في ذلك، وهذا الأمر يكفي فيه الظن ولا يشترط فيه القطع. فإذا نص العرب أو أهل اللغة وعلماء وأئمة اللغة على أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى علامة من علامات الحقيقة. ومن المعاجم المفيدة في هذا معجم أساس البلاغة لجاري الله الزمخشري، فقد عني ببيان التراكيب المجازية وذكر يعني والفصل بينها وبين التراكيب والمعاني الحقيقية. من يعني الأمور المنتقدة على صاحب القاموس المحيط الإمام الفيروزابادي أنه كان يذكر أحيانا في معاني بعض الألفاظ المعاني المجازية مع المعاني الحقيقية، فلذلك يعني انتقد. فيعني جاء الشيخ مرتضى الزبيدي في تاج العروس فكمل القاموس المحيط ويعني ذكر أشياء. وطبعا كتب أحمد فارس الشدياق كتاب الجاسوس على القاموس وذكر يعني مآخذ على القاموس منها هذا المأخذ. فأساس البلاغة يبين يعني ويفصل بين المعاني الحقيقية وال أيضا من الكتب التي يعني تذكر المعاني الحقيقية للمادة مو بس للكلمة كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس سلام. من الكتب المهمة أيضا في هذا الباب كتاب مفردات وألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، فهو من الكتب المهمة في بيان الحقائق والمعاني الحقيقية والمعاني المجازية. العلامة الثانية وهي من أهم العلامات أن يتبادر المعنى من اللفظ عند عدم القرينة، أن يسبق المعنى إلى الفهم بدون قرينة، والمراد طبعا فهم أهل اللغة لأنهم المعتبر بهم في ذلك، هذا هو المراد فهم أهل اللغة لا فهم أمثالنا نحن بالنسبة لأهل اللغة يعني كالأعاجم أجانب يعني كالأعاجم، غاية ما نصل إليه أن ننقل كلامهم وأن نعيش، يعني لا بد لنا من يعني أن نحفظ ونقرأ حتى نعيش يعني أجواءهم ويحصل لدينا شيء من الملكة. فالحاصل أننا لسنا يعني من أهل اللغة إلا ما رحم الله. فإذا تبادر المعنى من اللفظ إلى أهل اللغة، إذا أطلق اللفظ فإن المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم ويسبق إلى أفهامهم هو المعنى الحقيقي، وهذا في حياتنا مستعمل نستعمله. الأب إذا طلب من ابنه شيئا فإن المتبادر هو المعنى الحقيقي، فلو أن الابن يعني استغبى أباه أو تذاكى على أبيه فادعى أنه فهم المعنى فإن أباه سيعاقبه، يعني يقول لا أنا قلت كذا ومعناه كذا، فإذن هذا معنى هذا هو الحقيقة. وقال يعني لكن لو كان هناك دليل أو قرينة يعني تدل على المعنى المجازي فحينئذ يعدل عن الحقيقة إلى المعنى المجازي. يعني دائما كثير من مسائل مثل هذه الأمور سواء في المصطلح أو في هنا في هي في حياتنا بصورة أخرى، يعني مثل هذا هو في حياتنا كذا تماما، هذا حاصل وواقع في حياتنا أن التبادر أمارة الحقيقة، المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك هذا يدل على أنه المعنى الحقيقي، هذا واقع. يعني تقول فلان قال كذا يعني فيحمل على أنه على أن معناه كذا وكذا، فلو أراد معنى مجازيا فلا بد من قرينة، لا بد من قرينة. فلو حمله حامل على المجاز دون قرينة فإنه سيلام ويخطأ. طيب إذن فكلما تبادر المعنى من اللفظ كان اللفظ حقيقة فيه ولا عكس، فقد يكون اللفظ حقيقة في المعنى ولا يتبادر منه كالمشترك اللفظي. إذن كلما تبادر المعنى من اللفظ سبق إلى الفهم بدون قرينة دل على أن هذا المعنى هو الحقيقة. طيب إذا لم يتبادر فهل معنى ذلك أنه ليس بحقيقة؟ لا، فقد يكون اللفظ حقيقة في أكثر من معنى، فلا يتبادر أحد هذه المعاني دون الآخر لأنها كلها في مرتبة واحدة كلفظة العين كالمشترك اللفظي، فإنها تستعمل في الباصرة والجارية وإلى آخره. فإذا كالمشترك اللفظي وذا فإنه يطلق اللفظ ولا يتبادر معنى من المعاني التي يستعمل فيها حقيقة، فهل معنى ذلك أنها ليست معاني حقيقية؟ أبدا. يعني إذا الفكرة أن ذلك لا يضر، لماذا؟ لأن العلامة يجب اطرادها فقط ولا يجب انعكاسها، هذا بخلاف العلة. العلة يجب أن تكون مضطردة منعكسة، أما العلامة فيكفي فيها الاضطراد أن تكون مضطردة. الاضطراد هنا كلما تبادر المعنى من اللفظ دل على أنه الحقيقي. طيب عكسه اعكس هذا، إذا لم يتبادر المعنى فليس بحقيقي. قال لك لا، العلامة يجب اضطرادها، مو إذا انعكست شيء خير وبركة ما في مشكلة، لكن لا يجب، ممكن أن تنعكس ممكن أن لا تنعكس، لا يجب أن تنعكس. هذا فرق بين العلامة والعلة. هذا مهم جدا يعني في الفرق يعني بين العلامة والعلة، أن بعض الناس ربما ينقض العلامة بعدم انعكاسها. قل لا أبدا، يكفي في العلامة أن تكون مضطردة، لا يشترط فيها أن تكون منعكسة، لأنها مجرد علامة ليست مؤثرة، العلة مؤثرة، فيجب أن تكون مضطردة منعكسة. هنا ليست مجرد علامة، قرينة مصاحبة، فيكفي فيها الاضطراد. مثال لها. نعم، مثال للعلة ومثال للعلامة. يعني أنا مثلا كلما طلع الصباح كانت هناك إضاءة، يعني العلاقة بين وجود النهار والإضاءة هذه علاقة مضطردة منعكسة، إذا وجد النهار وجدت الإضاءة. طيب يعني وإذا لم يوجد يعني إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فإذا العلاقة بين طلوع الشمس ووجود النهار هذه علاقة مضطردة منعكسة فهي علة، لا يكون النهار نهارا إلا بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس كان نهار وإذا لم تطلع الشمس لم يكن نهارا، هذه علة. بينما الإضاءة والنهار هذه علامة، الإضاءة علامة على وجود النهار لكنها ليست علة، ممكن أن يوجد النهار ولا توجد الإضاءة، يعني فإذا وجدت الإضاءة كان يعني كان نهارا، وإذا لم توجد فهل يكون لا فلا يكون نهارا؟ لا، ممكن يكون نهار ولا توجد الإضاءة، يكون في غيم بسبب الغيم. نعم، فإذا هذا العلاقة بين فرق بين العلة والعلامة، أن العلامة لابد أن تكون مضطردة منعكسة، يعني جامعة مانعة من الطرفين، من طرف الإثبات وطرف النفي، أما العلامة فيكفي فيها طرف الإثبات إذا كانت مضطردة من مما يضطرد، يكفي فيها أن تكون مضطردة. الإسكار علة ولا علامة؟ الإسكار على إيش؟ الخمر. هو طبعا يعني علة شرعية، يعني خلنا نقول علة شرعية الإسكار، يعني علة لكنها علة شرعية. هناك طبعا العلة قد تكون علة عقلية وقد تكون علة شرعية، فالعلة الشرعية قد تكون في حقيقة الأمر يعني لا تكون علة عقلية، يعني تكون علامة من علام في بالنسبة للعلة العقلية تكون مرتبة ومرتبة العلامة، لكنها يعني يكفي فيها أن تكون العلة الشرعية. يعني أحيانا يعني لو جاء إلى المنطقي لما سماها علة، لأنها غير مؤثرة هي مصاحبة فيكفي وهذا كاف، لأن الشرع قد رتب الحكم عليها وجودا وعدما، إذا وجد الإسكار وجدت الخمرية، إذا لم يوجد الإسكار لم توجد الخمرية، فهي علة شرعية. لكن ممكن المنطقي أو المتكلم يكون لديه رأي آخر في الموضوع، يعتبر هذا علامة لا يعتبرها علة. العلامة الثالثة استعمال اللفظ في معنى بدون قرينة ولا يستعمل في غيره إلا بقرينة، كلفظ الأسد فإنه يستعمل في الحيوان المفترس بدون قرينة ولا يستعمل في الرجل الشجاع إلا بقرينة، فيعلم أنه حقيقة عند عدم القرينة مجاز مع القرينة، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، وإنما الذي يحتاج إلى قرينة المجاز. قال: ويعرف المجاز بأمور أهمها ما يأتي. الأمر الأول أن ينص العرب أو أهل اللغة على أن هذا اللفظ مجاز في هذا المعنى، أو يقول إنه حقيقة في كذا فقط، فيعلم أنه مجاز في غيره، وهذا يعرف من الكتب التي أشرنا إليها ومن معاجم اللغة، وأحيانا يعني من كتب اللغة، من يعني شروح دواوين الشعر، من الكتب الأمالي، من كتب الأدب، كل هذه كتب يعني كلها تنص على مثل هذه الأمور، أو يجري فيها ذكر مثل هذه الأمور فيؤخذ بها. الأمر الثاني أن يسند الأمر إلى شيء لا يمكن حصوله منه، فيعلم أن اللفظ مجاز فيه لاستحالة وضع اللفظ له، مثل واسأل القرية، فإن إسناد السؤال إلى الأبنية محال، لأن القرية هي الأبنية المجتمعة. لأن حصوله منه عندي. عندك معه؟ منه، كأني منه أولى. حصوله منه. نعم. مثل واسأل القرية، فإن إسناد السؤال إلى الأبنية محال، لكونها لا تجيب. فما دام هذا الإسناد محالا، فهذا الكلام قائم على المجاز العقلي أو الإسناد المجازي، أو أن نقول إنه من قبيل المجاز المرسل. اسأل القرية، أي أهل القرية، أو مجاز الإضمار كما قيل. يعني المهم أنه ليس بحقيقة، يعني لأنه أسند إلى شيء. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن يعني كلام، الكلام ليس له أيدي حتى يكون هذا اللفظ حقيقة. طيب إذا لم يكن كلاما فإنه يعني حبر يكتب، هذا أيضا ليس له أيدي حتى يقال ما يعني. فإذا هذا اللفظ يكون مجازيا واضح. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب هل للذل جناح؟ ليس، هذا أمر معنوي، ليس من ذوي الأجنحة. يعني ذوي الأجنحة هي الأشياء الجسمية المحسوسة. فإذا هذا يعني إسناد شيء أو أمر إلى شيء لا يمكن حصوله منه، فيدل على أنه من قبيل المجاز. فإن إسناد السؤال إلى الأبنية محال لكونها لا تجيب، فيكون المراد سؤال أهلها. اسأل القرية، اسأل أهل القرية، مجازا بالحذف أو إسنادا مجازيا، يعني مو فقط مجازا بالحذف. الأمر الثالث أن يطلق اللفظ على معنى قد هجر إطلاقه عليه حتى صار منسيا، مثل لفظ الدابة، فإنه موضوع لغة لكل ما يدب على وجه الأرض، فيشمل الإنسان ويشمل ذوات الأربع وذوات الاثنين وذوات الأربع وأربعين وذات إلى آخره، فموضوع لكل ما يدب على الأرض، خصه أهل العرف بذات الحافر، ثم هجر أهل العراق استعماله في الحمار حتى صار منسيا. أهل العراق لم يستعملوا، مع أنه عن الحمار من ذوات الحوافر يعني. طيب لكن أهل العراق لا يستعملون الدابة، يريدون بها الحمار، هجروا هذا حتى صار نسيا منسيا. فإذا استعمل أهل العراق الدابة في الحمار كان مجازا عرفيا، بالنسبة للعرف يكون مجازا. قلنا الحقيقة والمجاز ينقسم إلى يعني بحسب المتكلم، ينقسم إلى مجاز أو حقيقة لغوية، وإلى مجاز أو حقيقة عرفية، وإلى مجاز أو حقيقة إيش؟ شرعية. فإذا يكون استعمال لفظ الدابة مرادا بها الحمار مجازا عرفيا من أهل العراق. أما استعمال اللفظ في غير المنسي فقد أطلقوا أنه مجاز لغوي، لأن قصرها على الفرس بالعراق وضع آخر، والحق ما بحثه الشيخ جمال الدين الإسنوي فقال إن نظر إلى الوضع اللغوي كان حقيقة. إيه هذا من كلام الشيخ ولي الدين العراقي، قال فقد أطلقوا أنه مجاز لغوي لأن قصرها على الفرس بالعراق، العراق يعني أهل العراق جعلوا الدابة مقصورة على الفرس، فقصرها على الفرس بالعراق وضع آخر، والحق عندي ما بحثه شيخنا جمال الدين رحمه الله وغيره أنه إن نظر إلى الوضع اللغوي كان حقيقة، استعمال الدابة مرادا منها الفرس حقيقة، لأن الدابة لكل ما يدب على الأرض، وإن لم ينظر إليه كان مجازا، لأن الوضع الثاني لا يخرج الأول عما وضع له. فإن نظر إلى الوضع اللغوي كان حقيقة، وإن لم ينظر إلى الوضع اللغوي كان مجازا. من العلامات التي يعرف بها المجاز أن المجاز لا يطرد، هذه غير مذكورة، والحقيقة تطرد. فمن المجاز أن يقال للرجل الطويل نخلة، جاء نخلة للرجل الطويل، أو مررت اليوم بنخلة، يعني برجل طويل، ولا يستمر ذلك في كل طويل. الرجل الطويل تعبر عنه مجازا بالنخلة، لكن هل عبر العرب عن الحبل الطويل بالنخلة؟ لا، ما عبروا ذلك، لم يطردوا. أما الحقيقة فإنها تطرد، الأسد يقال على كل حيوان مفترس ذي ربدة أسد، مهما كان يعني شكله، مهما كان حجمه، صحيحا سقيما شابا شيخا إلى آخره، كل ذلك يطلق عليه مطرد، يطرد. أما هذا المجاز فلا يطرد، يطلق على خصوص الرجل الطويل، يعني مع أنه لو كان ذلك حقيقة لا صح يطلق على كل طويل، قال لا، العرب خصوا استعمال نخلة بالرجل الطويل، فلا يقال للحبل الطويل نخلة، لا يقال. وطبعا يعني لعل لا, لا, لا شك أن في ذلك حكمة، أن النخلة سامقة ممتدة في السماء، وكذلك الرجل الطويل سامق يعني قائم، ما هو منحني ولا منبطح وكذا، خلاف الحبل، يعني في شبه بين النخلة وبين الإنسان يعني. فعلى كل حال لم يقولوا ذلك في الحبل الطويل ونحوه، بل خصوا ذلك في الرجل الطويل. الأمر الخامس من ما يعرف به المجاز أن المجاز يصح نفيه، أما الحقيقة فلا يصح نفيها. فالرجل البليد أو الشخص البليد يقال عنه مجازا حمار، ويقال عنه حقيقة بليد. طيب هل يصح أن تنفي عنه المجاز فتقول إنه ليس بحمار؟ نعم يصح، قل يا أخي ليس، ما بصير هذا ليس بحمار، هذا إنسان، قل يعني هذا نفس الشيء، يعني معك تقول صح، لكن هو يعني مثل كذا الحمار، يعني حاشاكم في البلد. يعني المجاز يصح نفيه، يصح أن تنفيه، أما الحقيقة فلا يصح أن تنفيها، لا يصح أن تقول إنه، قل لا يا أخي بليد شئت أما به هو كذلك، أما تقول ليس بحمار ماشي خلاص بطل لن نقول، لكنه بليد. فإذا يصح أن يقال عن البليد إنه ليس بحمار، ولكن لا يصح أن يقال إنه ليس ببليد. فإذا هذا من علامات أو من الأمور التي يعرف بها المجاز ويميز بها عن الحقيقة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. كامل.